سأل عن حكم الشرع في تربية الحمام الزاجل واللعب به في السباق. العلماء يقولون إن شغله عن طاعة أو أدى إلى ارتكاب محذور فإن هذا يعد من جملة اللهو الممنوع، أما مجرد التربية للانتفاع به أو بيعه والاتجار به فهذا من جملة المباحات، ولكن لا يكون فقط لعبا وسباقا ونحو ذلك، لأن هذا يخرج إلى اللهو، فإذا ترتب عليه إضاعة محذور أو ترتب عليه ترتب عليه إضاعة مأمور أو ارتكاب محظور فإنه عند ذلك يحرم لما دخل عليه، والله أعلم.